واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما قال إنك لن تستطيع قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا لقد جئت شيئا نكرا يا من يا صبرا فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك فأردنا